أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: حكم خروج النساء إلى المساجد. حكم خروج النساء إلى المساجد. قال: يباح للنساء حضور صلاة الجماعة في المساجد منفردات عن الرجال مع الستر التام، وتسن لهن الجماعة منفردات عن الرجال سواء كانت إمامتهن منهن أو من الرجال. يباح للنساء حضور صلاة الجماعة، ذلك لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. وبطبيعة الحال إذا كان الاستئذان بالليل فمن باب أولى أن يكون ذلك في صلاة النهار. إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. إذن يباح لهن حضور صلاة الجماعة منفردات عن الرجال، هذا حتى لا يحدث اختلاط فاحش، فإذا كان هذا في حق الصلاة فما بالكم بغيره. إذا كان ذلك في شأن الصلاة فما بالكم بغيره. هذه من الأدلة على تحريم الاختلاط الذي يورث المنكرات المعروفات. إذا كان الستر يكون في الصلاة، إن النساء كن يؤخرن فيصلين في أواخر الصفوف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير صفوف النساء آخرها. كل ما تبقى هي مستورة أكثر، كل ما تبقى متأخرة أكثر حتى تكون في ستر، هذا أفضل عند الله عز وجل. فما بالنا في شأن الاختلاط الآخر الذي يكون في مجالات الحياة الأخرى، هذا من باب أولى، من باب أولى أن يكون النساء مستورات منفردات عن الرجال، لما ركب الله عز وجل من شأن الشهوات بالنسبة للرجال تجاه النساء وبالنسبة للنساء تجاه الرجال. تسن لهن الجماعة منفردات عن الرجال سواء كانت إمامتهن منهن أو من الرجال. تسن لهن الإيه؟ الجماعة منفردات، إما أن تصلي النساء وتأمهن واحدة منهن، يكن هكذا في الصف وهي تتقدم عنهن بنحو خطوة يسير، إنما بخلاف إمامة الرجال، أو أن يأمهن الرجال تبقى هي يعني من خلف ستار أو نحو هذا، أو أن يكون إمامهن من الرجال تصلي هي خلفه. من دخل المسجد والناس ركوع فله أن يركع حين يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف. الحكم: دخل المسجد والناس ركوع فله أن يركع حين يدخل. أنت دخلت لقيت الناس ركعين، لك أن تركع أولا أما تدخل، ثم بعد ذلك تدخل حتى يعني تخطو إلى أن تصل إلى محلك من الصف، حتى يدخل في الصف. وله أن يمشي ثم يركع إذا دخل في الصف، فاهمين؟ هيركع لازم اتجاه القبلة، يركع اتجاه القبلة ثم يتحرك، ثم يتحرك حتى لو كان هذا التحرك هيبقى بعيد شوية هذه المسافة، لا إشكال. له أن يمشي ثم يركع إذا دخل في الصف، يعني أول ما يدخل يبقى الناس مثلا هو الباب مش اتجاه القبلة، باب المسجد مش اتجاه القبلة، ولو كذلك يركع اتجاه القبلة ثم بعد ذلك يلحق بهم حيث انتهت الصفوف. أقل الجماعة اثنان، وكلما كثرت الجماعة كان أزكى لصلاته وأحب إلى الله عز وجل. من صلى الفريضة في رحله ثم دخل مسجد قوم وهم يصلون، فالسنة أن يصلي معهم وتكون له نافلة، يصليها بنية إيه؟ نية النافلة خلفهم. ومن صلاها مع الإمام في المسجد جماعة ثم دخل مسجدا آخر فوجدهم يصلون فكذلك. ماشي؟ يبقى مش يقعد بقى يستنى كده يقول لك اصلوا انا صليت خلاص، لا، يصلي معهم حتى لا يكون هذا ذريعة لفساد وفتنة، ان بعض الناس تقعد تبص بقى دول بقى مش عايزين يصلوا ليه، مش كل بقى هنقعد بقى نعمل معاهم تحقيق كل شوي، هو بقى انتوا صليتوش ليه يا عم، اصل احنا صلينا بره، طب صليتوا بره ليه، مش عاجبكم يعني الامام المسجد ده، لا اصلا احنا كنا صلينا في حته، لا. وفي ناس ممكن تبص تقول لك اصل دول ما بيصلوش ورا دول، تلاقيهم دول قايلين ان الراجل ده ما ينفعش، فهنفتح بقى بلبله ومشاكل وحاجات تانية. لا، تصلي معه، السنه هكذا، لو هو دخل معه بنيه قضاء فائته جاز. اذا اقيمت صلاه الفريضه فلا صلاه الا المكتوبه، فإن أقيمت الصلاة وهو في نافلة أتمها خفيفة ودخل في الجماعة ليدرك تكبيرة الإحرام، اللي هو مثلا في الركعة الثانية مثلا أقرب في التشهد يتجوز سريعا في صلاته ليلحق بهم في تكبيرة الإحرام، مش هيلحق يخرج من الصلاة. يخرج من الصلاة إزاي؟ خلاص يتحلل منها بدون تسليم، يتحلل منها كذا، ينوي المفارقة، يعني كأنه خلاص ألغى هذه الصلاة، فحينئذ يجب عليه أن يلحق بالجماعة ويدرك تكبيرة الإحرام، فلا صلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه لا صلاة إلا المكتوبة إذا أقيمت الصلاة. من تخلف عن صلاة الجماعة في المسجد فإن كان معذورا لمرض، احنا قلنا مبارح أن الكلام لما تحدثنا عن حكم صلاة الجماعة قلنا حكم الجمهور على أن صلاة الجماعة سنة وأن مذهب الحنابلة، وجبنا الأحاديث والنصوص اللي يدلل بها على أن صلاة الجماعة فرض، قلنا تسقط بأعذار مثل مرض واحد مريض أو خوف، خايف من أي حاجة فمش عايز يصلي في المسجد ده لحسن يحصل ويحصل أو نحوهما، فهذا يكتب له أجر من صلى في جماعة. قلنا من الأعذار برضو السفر، السفر يسقط عنه الجماعة لأنه هيقصر ويجمع فتسقط عنه الجماعة، مش لازم في السفر يصلوا جماعة، هيصلي جماعة عشان تبقى ياخذ الثواب يبقى خير وبركة، لكن هي سقطت عنه ابتداء. برضو من الأعذار المطر الشديد، المطر الشديد يعني في إعصار، يعني في يوم مطر شديد جدا فالناس يعقهم ذلك إلى النزول فيؤذن، وزي ما قلنا أيام أبواب الأذان والإقامة يؤذن المؤذن ويقول صلوا في رحالكم، كل واحد يصلي في بيتهم، من هذه أيضا من هذه الأعذار. لكن بعض العلماء ضبط مسألة المطر وقال أن يكون أثر المطر أن يصل إلى نحو الركب، الماء يعني مية بقى كتير قوي إعصار يعني، فده في الحالة دي هيصلوا فين؟ إنما مش الرزاز البسيط ولا الحاجة كده وتقعد كده تقول لي أصلها كانت بتمطر. هذا يكتب له أجر من صلى في جماعة، المريض الخائف المعذور أيما كان سبب هذا العذر يكتب له صلاته في جماعة كما كان يؤديها وهو صحيح. وإن تخلف لغير عذر وصلى وحده هل صلاته هذه غير صحيحة؟ لا، صلاته صحيحة، لكنه يخسر أجرا عظيما ويأثم إثما كبيرا لأنه فوت على نفسه هذه الدرجات. على قول القائلين بأن صلاة الجماعة فريضة يبقى يأثم بترك الجماعة، على قول القائلين بأنها سنة يبقى يلام لتركه الجماعة، فرق يعني. العلماء لما قالوا الأحكام الخمس فقالوا صلاة الإيه؟ المكروه. إيه المكروه؟ الناس بتقول اللي هو فاعله يأثم، لا يأثم فاعله كده؟ لا، هم بقى ما ضبطهاش كده، قالوا نعم لا يأثم فاعله ولكن يلام بالذات إذا أكثر منها، يلام لفعله هذا المكروه، يبقى تدخل تحت دائرة النصيحة، تدخل تحت دائرة النصيحة. فضل الجماعة والتكبيرة الأولى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله، حط تحت لله دي 3-4 سطور علشان العملية يعني ممكن تصلي 40 بس لازم يقول 40 خالصين لله، لا تشوبهم أي شائبة رياء ولا أي شيء. من صلى لله، وانت مش هتعرف تعملهم أصلا إذا ما كانوش لله، يعني عمرك ما هتعرف تجيب 40 كده. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وإحنا قلنا الشيخ أبو ذر بيقول هذا أشد من الجهاد في سبيل الله، إنه تجيب 40 يوم كده وما تتخلفش عنك ولا مرة، محتاجة مجاهدة شديدة لا شك، لكن هذا ينبغي أن يكون أحد المشاريع الإيمانية الهامة في حياة المسلم. اعملها بقى، ظبطها كده بأي شكل، انك تيجي الاربعين يوم دول هتنقطع عن الدنيا ومفيش وراك حاجة غير ان انت الصلاة، تكتب لك براءتين من النفاق ومن النار، مش محتاجة بقى ان الواحد يعني يجعلها مشروع حياة نحطها كده ان هقعد 40 يوم واقعد بقى وربنا يفتح واقعد. انا قلت هم 200 خطوة، 200 خطوة ما هم 40 يوم في 5 صلوات يبقوا 200 خطوة، كل خطوة تتحسس فيها قلبك. صلينا الفجر الحمد لله يا رب، الظهر بقى يا رب، العصر بعد الظهر صلي ابتدى ربنا بالعصر، صلي العصر المغرب، هكذا تمشي متحسس قلبك، تمشي خطوة بخطوة كده حتى تستطيع أن تصل إلى هذا الأمر. الأداب الخاصة بالمشي إلى المسجد. عن أبي قتادة قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، يعني ضج فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فهمتم؟ هذا الحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة، مش السكين، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وحديث كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدا إلى المسجد، فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. يبقى داخل المسجد وانت قاعد كده، بعض مشايخنا لما كان يجي يشرح الأحاديث اللي فيها تشبيك الأصابع وهو في المسجد ما كانش يشبك أبدا، يقعد يعمل كده، ما يشبكهمش، لأنه أنتم الآن في صلاة. ألستم في انتظار الصلاة أو مكثكم في المسجد صلاة ما لم تحدث؟ فأنت في صلاة ما لم تحدث، أليس كذلك؟ ملائكة تقول: اللهم اغفر لها، اللهم ارحم، أنت في صلاة لها، ولا يشرعن في الصلاة أن تشبك أصابعك. قال صلى الله عليه وسلم: فلا يشبكن بين أصابعي فإنه في صلاة. إذا خرج من بيته قال الذكر الوارد في الخروج، يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. شوفوا كلام بسيط وسهل إزاي، لكن الناس غافلة عنه. بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المعاني: أول حاجة بسم الله، أستصحب اسم الله عز وجل في سائر عملي، فالباء في البسملة للمصاحبة وللاستعانة وللتبرك، يبقى فيها ثلاث معاني: بسم الله، أتبرك باسم الله، وأستصحبه معي ليحفظني، وأتبرك به وأستعين به سبحانه، أستعين باسم الله على قضاء هذه الأمور. فأنا النهاردة خارج أستعين باسم الله على قضاء أمري، أنا رايح أقضي مشوار ومستعين باسم الله، يبقى بسم الله، وأفوض أمري إلى الله، اللهم دبر لي فإني لا أحسن التدبير، وتوكلت على الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يبقى أنت مفوض أمرك لله سبحانه وتعالى، وتقول: والله مهما أوتيت من قوة فلا قوة إلا بإذن الله، فلا حول لي ولا قوة لي إن لم يأذن ربي فأعطاني هذه القوة على قضاء أموري. فحينئذ يقال له: هديت. صح كده، كده انت فهمت صح. هديت وكفيت، كل ما تطلب سيعطيك اياه. مش انت خلاص استعنت بربنا وتوكلت عليه وفوضت امرك ليه واستقويت به ولا حول ولا قوة الا بالله؟ هديت وكفيت ووقيت وحفظ وتنحى عنك الشيطان. عشان كده في حاجات كده منهم يا جماعة، المسألة دي عايزين نحييها النهاردة كده، يبقى تدخل تخرج بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تنسوش، تذكر نفسك، اعمل حاجات تذكرك، أي وسيلة حطها في جيبك كده، الذكر ده تبقى موجود، مطبوعات كثيرة فيها أذكار الدخول والخروج زي حسن المسلم زي كده، حطه في جيبك. الناس اللي عندهم الموبايلات ولا حاجة يحط رسائل التذكير عشان يبقى فاكر، يسجلها حتى بصوت ولا حاجة لبعض التليفونات اللي بتبقى فيها الحاجات دي. المهم يعمل أي وسيلة تذكره بذلك، يقول لأهله مثلا: فكريني أول ما أنا نازل كده. تقول لي: ما تنساش الذكر وأنت داخل، ما تنساش الذكر وانت خارج، يبقى علشان نحييها لغايه ما انت تتعود عليها، ويبقى اظن ما فيهاش، مش محتاجه حاجه يعني. عن ابن عباس انه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصف صلاته بالليل، ثم قال: فاذن المؤذن فخرج الى الصلاه وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا. خدوا بالكم عشان ايه، ابتدى النبي صلى الله عليه وسلم بايه عشان تبقوا حافظينها. الاول حاجه ايه؟ قلب. اهم حاجه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. تعالوا بقى نخدهم واحدة واحدة علشان تحفظوهم. اللهم اجعل في قلبي نورا، قلنا أهم شيء القلب، فلا يستقيم كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه. فأنت محتاج عشان ربنا يمنحك الإيمان، علشان تبدأ إلى كمال الإيمان تحتاج إلى نور، إلى بصيرة. فكأنك تطلب من الله عز وجل أنوار البصيرة هذه: اللهم اجعل في قلبي نورا. يبصر، إذا كان القلب مظلم فأول حاجة يبدد ظلمات القلب من أثر السيئات، مش كده؟ هذه أول حاجة، يبقى يحط النور جوه يشيل بقى إيه أثر السيئات والذنوب على القلب، أدي واحد. ثاني حاجة أنه يبقى في القلب كده، كما ابن القيم يقول، يقول إذا فتح الله عز وجل على عبده نور البصيرة فتح في قلبه عين يبصر بها الأشياء، يبقى في القلب ده كأنه في عين يقول لك ده حق وده باطل، يبقى يبصر بها حقيقة الأشياء، دي البصيرة. هتلاقي كده إيه يقول لك مش مستريح، الموضوع ده في قلبي منه شيء بصير، ربنا سبحانه وتعالى يلقي في قلبه هذا ينصرف عن ده، على إنه ما فيش مشاكل ما أعرفش أنا مش مستريح وهكذا. اللهم اجعل في قلبي، أهم حاجة القلب، بعد القلب على طول اللسان. ومعنا الحديث قال لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم إيه؟ قلب، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسان. أعظم الجوارح خطورة اللسان. قال وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أخطر حاجة لسان، يعني في الجوارح كلها تسمع وتنظر وتتكلم، أخطرها تتكلم. يعني الشباب غض البصر والمشاكل والحاجات دي والسماع له المحرم والأشياء مثل هذا، كل دي حاجات صعبة جدا وتفسد عليه قلبه، بس أخطر عليه من هذا كلام. قال صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، الكلام ده. وما قالش النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل مثلا لا ينظر النظرة فيهوي بها في النار، قال زنا العين النظر، وقال زنا اللسان المنطق، لكن قال إن الرجل لا يتكلم ولا يتفوه بالكلمة لا يعطي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. لسانه، هما بيقولوا صح، لسانك حصانك إن صنت صانك، صح الكلام ده، صح، إذا حصنت لسانك صنت نفسك بجد، فلسانك لسانك عايز يستقيم. عشان كده الجماعة بتوع تربية والجماعة بتوع السلوك يجي ويقولك في الكلام بتاع التزكية ويروح حاطط لك في الآخر خالص كده بحث قد كده على اللسان وآفات اللسان، أخطر ما يتكلم عن آفات النظر وأخطر ما يتكلم عن آفات السماع. مش معنى كده إنه بقى خلاص أظبط لساني والباقي يعمل اللي أنا عايزه، مع الحاجات دي الأخرى مفسدة، بس أنا بتكلم على التدرج. ما هو بعديها قال سمعي وبصري، من حيث التأثير الكلام رقم واحد، بعدين قال إيه واجعل في سمعي نورا، بعدها السمع، السمع والبصر أيهما أشد في الإدراك، السمع أم البصر؟ السمع، عشان كده ربنا قدمه دائما، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك. وجماعة أطباء والجماعة بتوع التشريح والحاجات دي كلها لما يجي يتكلموا عن هذه المسائل يقولوا كده إن أشد الملكات الإدراكية السمع، فلما تيجي تستذكر حاجة سماعا أو تسمع حاجة غير لما تشوفها، يعني واحد هو قاعد بيقرأ كده في الكتب ويستذكر حاجة يوصل له منها شيء، لكن ممكن كلمة تسمعها في درس، عشان كده قالوا العلم المشافهة السماع. وهو كده أنا أقول كده، يعني كل الحاجات الواحد ليه مسموعات فيها من المشايخ هي اللي ربنا سبحانه وتعالى حافظها في قلب الواحد، الحاجات اللي بتتقري بتيجي وتروح، تحتاج تجيبها شويه، انما اول حاجه تيجي في ذهنك كده على طول الكلمه دي انا سمعتها من الشيخ ابن عثيمين، الكلمه دي انا سمعتها من الشيخ ابن باز، الكلمه دي انا سمعتها من شيخنا الشيخ محمد اسماعيل مثلا فلان كده، تسمح اول كلمه تبقى محفوره في قلبك. بعد كده بقى القرايات، ده باين ابن القيم ذاكرها في الحته الفلانيه او فالسمع، ثم واجعل في بصري نورا. بعدين بقى الحفظ، الحفظ أول حاجة لا تؤتى من خلفك، يعني أمامك تبصره، إنما المشكلة من الخلف. فقال واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا ومن فوقي ومن تحتي، يبقى أشملني بالنور، يبقى لا يتخبط، يبقى يستقيم. قال واعطني نورا، اللهم أعطني نورا، هذا بقى نور الإيمان، هذا نور الهداية، هذا نور الاستقامة، كل هذا يشمله هذه المعاني. لاحظوا أنه يقول نورا نورا نورا هكذا، لا ولا يقيده بقيد مفتوح، فهمتم؟ خلاص بقى أنتم سمعوا معي، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا، اللهم اجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. إذا دخل المسجد، احنا بقى ماشيين صلاة كده، إذا دخل المسجد قال كما في حديث عبد الله بن عمرو الذي في سنن أبي داود بإسناد صحيح، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. احنا قلنا خطر الشيطان خطير، خطر الشيطان عظيم. هتلاقي تعوذات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة من الشيطان: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج قال: وافتح لي أبواب فضلك. ثم إذا دخل المسجد وجب عليه أن يصلي ركعتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. العلماء: هل هاتان الركعتان واجبتان؟ بعضهم ذهب إلى الوجوب، قالوا: لأن هذا ظاهر الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقالوا: ليس هناك ما يصرفه عن الوجوب، إلا حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة. فقال: الصلوات الخمس، إلا أن تتطوع شيئا، أو إلا أن تطوع شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش إنه دول فريضة مش واجبة. فبعضهم يستدل على هذا بأنه تحية المسجد مندوب إليها وليست بواجبة. بعضهم قال: لا، الدليل على الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة، فجاء رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قطع الخطبة وقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع. قالوا: فما يقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الجمعة ليرشده إلى أمر مندوب؟ فلو كانت التحية تترك في حال من الأحوال لتركت الآن، إنه كان ينصحه بعد كده. وجهة نظر، مش كده؟ إنه كان بعد كده كان يجيبه يقوله: مين اللي كان اللي دخل المسجد بعد ما يخلص خالص ويصلي؟ يقول: مين اللي دخل؟ صلى. طب بس بعد كده تبقى تعمل كده، لأن يبقى أحسن لو كان أمرا مندوبا إليه. شفت الفقهاء بقى يبقى عندهم تعارض ما بين الحديث. طب ناخد الحديث ده نعمل فيه إيه والحديث ده نعمل فيه إيه؟ قالوا: فلو كانت التحية تترك في حال من الأحوال لتركت الآن، لأنه قاعدة وهي مشروعة قبل القعود، ولأنه كان يجهل حكمها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وكلمه وأمره أن يصلي التحية. فلولا شدة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم عليه السلام هذا الاهتمام. وده الحديث، هذا الحديث متفق عليه، يقطع على بعض الناس، بعض المذاهب يقولون: إذا دخلت ووجدت الإمام يخطب فاجلس حتى تنصت للجمعة، لأن الإنصات للجمعة مقدم. هذا حديث يعارضه، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على كل كلام، فلا، يدخل يصلي تحية المسجد أكد في حقه. عرفنا؟ طب نعمل إيه في الحديث الثاني؟ يقول الشوكاني: في جعل هذا الحديث، حديث بقى ما فرض الله علي من الصلاة، قال: في جعل هذا الحديث دليلا على عدم الوجوب نظر، لأن ما وقع في مبادئ التعليم لا يصح التعلق به في صرف ما ورد بعده. قال لك: وإلا لزم قصر واجبات الشريعة بأصلها على الخمس المذكورة. الرجل سأله قال له: ما فرض الله عليه من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس، إلا أن تطوع، وأكمل له سائر الواجبات. فقالوا: لو كانت هكذا يبقى بس الواجبات هتقتصر في ده. إنما النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأشياء التي يبدأ بها، وإنه خرق للإجماع وإبطال الجمهور الشريعة، والحق أن يؤخذ بالدليل المتأخر إذا ورد موردا صحيحا ويعمل بما يقتضيه من وجوب أو ندب ونحوها. قالوا: في المسألة خلاف، وأرجح القولين القول بأن تحية المسجد واجبة. عرفت تخريج المسألة؟ طيب، قلنا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا الحديث رواه الإمام مسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وعن مالك ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، أي دار به الناس، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعة؟ الصبح أربعة؟ خدتوا بالكم؟ يعني الرجل أقيمت الصلاة فقعد يصلي ركعتين، قال له: خلاص ما فيش صلاة دلوقتي، انت الصبح عندك أربع ركعات ولا ايه؟ الصبح أربعة. هذا حديث متفق عليه. طيب، من جاء وقد فرغ الإمام ماذا يصنع؟ عن سعيد بن المسيب قال: حضر رجل من الأنصار، سعيد بن المسيب أحد أكبر فقهاء التابعين، سيد التابعين قاطبة، سعيد بن المسيب وأحد الفقهاء السبعة المشهود لهم، وهو أفقههم وأعلاهم منزلة، سعيد، وكان زوج ابنة أبي هريرة رضي الله عنه. فقال، بس مش قادر أعدي سعيد بن المسيب ده من غير كلمتين يعني، كان سعيد بن المسيب أعلم الناس بفقه عمر، حتى كان ابن عمر يسأله عن فقه أبيه، جمع فقه عمر كله من الناس، فكان ابن عمر ربما يأتيه فيقول ماذا قال أبي في مثل ذلك. سعيد، وما أدراك ما سعيد؟ سعيد هذا الذي يخبرون في ترجمته أنه مكث 40 سنة يأتي المسجد حين يؤذن المؤذن، قاعد في المسجد ساعة ما الأذان يؤذن، يعني كان يأتي الصلاة مبكرا جدا. كل واحد ليه عمل فذ في حياة السلف، فسعيد مشهور بالمنقبة دي، وده من الساعة يعني ده كان يتعبد الله عز وجل بالمكث في المساجد، لم يؤذن لصلاة وسعيد ليس في المسجد 40 سنة. ما هو لو كان في زماننا ده واحد زي سعيد كان زمانكم اتجوزته. سعيد بن المسيب قال حضر رجلا، تعرفين القصة خلاص، عن سعيد بن المسيب قال حضر رجلا من الأنصار الموت فقال إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا. يلا نقوله لكم خلاص. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد. بمزاجه. احنا قلنا الأفضل الصلاة في المساجد إليه مسجد الحي، بس هو بقى بيقول لو اتخذت مثلا منزلا، فساعات كتير تقول والله يبقى المنزل قدام الجامع يبقى كويس قريب خير، فقال فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان ذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أبشروا، بس دي مش ذريعة أنه كل الناس تتأخر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول ما زال الناس يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله يوم القيامة. فالتأخير ليس مدعاة لذلك، لكن بقوله أنه بعض الناس تحصل له بعض الأعذار، هو كان حريصا عن أن يأتي الصلاة في وقتها لكن قدر الله ما شاء فعل، يحتسب عند الله عز وجل أن يكتب له ثواب الجماعة الأولى تماما تماما. هذا من كرم الله عز وجل وفضله. ألا تحبونه؟ الدخول مع الإمام على أي حال كان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، بيسجد للسهو يسجد مع السهو. دي حاجة تانية برضو، الله يرحمه الشيخ صفوت نور الدين مرة قعد يدي درس قد كده علشان مسألة الإخوة، إن هو أول ما يدخل فيلاقيهم بإيه؟ بيلاقيهم سجدين، استنى بقى عشان نشوف الموضوع إيه بقى، إحنا فين بالظبط ونرتع. فقال يعني أي يضيع سجدة؟ هذه قربة، يضيع سجدة؟ ده أنت أول ما تيجي تدخل على طول علشان تلحق بالركب، السابقون السابقون. فهذا الأمر يعني ينبغي أن يتفطن إليه أيضا. الإمام ساجد يسجد، الإمام يعني راكع يركع مع الإمام، هكذا يصنع كما يصنع، كما أتى هذا الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد صحيح. متى يعتد بالركعة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. إذن إذا أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. من ركع دون الصف اللي سائلينها دلوقتي دي، عن أبي بكر أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعود. انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود. وحديث عطاء أنه سمع عبد الزبير على المنبر يقول إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حتى يدخل، ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف، فإن ذلك السنة. وهذا الأثر صحيح، صححه الألباني في الصحيحة برقم 229. معنى أيضا في الباب حديث زيد بن وهب قال خرجت مع عبد الله بن مسعود من داره إلى المسجد، فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبر عبد الله وركع، وركعت معه، ثم مشينا حتى انتهينا إلى الصف، حين رفع القوم رؤوسهم، فلما قضى الإمام الصلاة قمت وأنا أرى أني لم أدرك، فأخذ عبد الله بيدي وأجلسني، جابني خلاص لحقناها، ثم قال إنك قد أدركت. فهذا أيضا الأثر يوضح لنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عندنا كلام ابن الزبير وفعل عبد الله بن مسعود يدلل لنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، أن هذا النهي ليس على بابه، يعني لا تفعل مثل هذا. هذا يبقى النهي هنا للإرشاد، يعني ما تتأخرش بعد كده، بس مش معناه لا تعد إلا تعد إلا مثل هذا الصنيع، إنما العود هنا على معنى التأخير ليجتمع معنى فعل ابن مسعود هذا وقول ابن الزبير. فهمتم يا رب؟ نبتدي بقى إيه أحكام الإمامة. الإمامة فضلها عظيم، ولأهميتها تولاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وخلفاؤه الراشدون من بعده رضي الله عنهم. والإمام عليه مسؤولية كبرى، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول الإمام ضامن، جميل، فعليه مسؤولية عظيمة وهو ضامن، وله أجر كبير إن أحسن، لأنه إذا ضبط للناس صلاتهم أجر عنهم جميعا، وهو بقى مأمور بالضبط ده، يعني يخفف في موضع التخفيف، وفي نفس الوقت يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر كان من هديه أن يصلي بطوال المفصل كما تقدم معنا في الكلام، يبقى عليه أن يضبط نفسه بمثل ذلك، يبقى ضبط على الناس صلاتهم من خلفه. إذا كان يصنع كذا في الظهر كان يصنع هكذا في العصر، أيضا يراعي أحوال الناس، فيختلف الناس باختلاف المكان نفسه، هؤلاء لا، ليس كل مكان يلتزمون بحذافير فعله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يخفف أحيانا وربما يكون أمره على خلاف ذلك، فالمسألة بتختلف. فإذا الإمام هذا عليه مسؤولية كبرى، إنما بقى اللي احنا كنا بنقول عليها صلاة النهجان دي اللي بيصلي ويجري وراه، فده بقى يعني نفس الوقت يبقى كده ما ضبط على الناس صلاتهم وما قام بحق الإمامة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ففي العكس ممكن بقى هو يشيل عن الناس دي كلها عدم ضبطه للصلاة، فيبقى وقع في حرج شديد. مش عايزين نقول يأثم أو، لكن يعني على الأقل أقل ما فيها إنه يبقى على خلاف الأولى ما قام بما استوصاه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور. له أجر كبير إن أحسن، وله من الأجر مثل أجر من صلى معه. شفتوا دي بقى كمان من فضل الإمام، إنه ياخد ثواب الإيه اللي بيصلوا وراه كلهم. عايزين إيه؟ كل واحد بقى نفسه هتتفتح على الإمام. وله من الأجر مثل أجر من صلى معه. حكم متابعة الإمام، يجب على المأموم متابعة الإمام في صلاته كلها، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. متابعة الإمام تماما، لأن هذا المظهر في الاجتماع هو مقصد الشرع في صلاة الجماعة، فالمخالفة مخالفة الإمام هذه تدل على خلل في القلب. المخالفة بمعنى المخالفة اللي هو بقى عايز يصلي لوحده بمزاجه هو، أنا عايز مش عارف أركع مش عارف أخذها أنا بقى، لا، إنما جعل الإمام ليؤتم به ابتداء. فهمتم؟ حديث الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ يا فيها وعيد شديد إذا رفع قبل أن يرفع. والحديث كما قلت لكم من حديث الصحيحين أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار فيمسخ. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يتوعده بالمسخ، أو يجعل الله صورته صورة حمار، دي برضو حاجة تانية، وأصحاب البصائر بس هي اللي بتشوف، في ناس والله ممسخين بس ما حدش واخد باله. من الأحق بالإمامة؟ أولا الأقرأ، وهو الأكثر حفظا للقرآن. لاحظوا لفظ القارئ في لسان الشرع مش معناه التالي، معناه الحافظ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فأقرأهم معناها أحفظهم لكتاب الله، المتقن لقراءته على الوجه الذي أنزل به. يبقى إيه؟ تشمل أحفظهم وإيه؟ وأتقنهم. يبقى أكثرهم حفظا للقرآن العالم فقه صلاته، لأنه ممكن يكون حافظ وما يعرفش بقى، فيجي مثلا مسألة زي سجود السهو مش عارف بقى دي يسجد لها قبل ولا دي يسجد لها، مش عارف أصلا أركان الصلاة من واجبات الصلاة من شروط الصلاة، ما يعرفش يفرق، كيف يضبط هذا صلاة الناس من خلفه؟ فلا بد أن يكون عالما بفقه الصلاة. ثم الأعلم بالسنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. أعلمهم بالسنة، يبقى الأول أحفظهم لكتاب الله، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيحط لنا المنهج اهو، ادي المنهج العلمي يعني. عايز تتعلم يبقى أول حاجة ايه؟ حفظ القرآن وإتقان قراءته، وبعدين الفقه ضبط الايه؟ الأمور الخاصة بالذات الفروض الأعيان، وبعدين علمه بالسنة. يبقى يتعلم بقى، يبتدي بقى بالأربعين النووية، وبعد يقرأ عليها شرح زي جامع العلوم والحكم مثلا، وبعدين يبتدي يقرأ رياض الصالحين والأحاديث القدسية، ويأخذ الأدب المفرد، ويبتدي يمسك كتب السنة البخاري ومسلم ويقرأ وينهل من السنة، ثم يكون أعلمهم بالسنة وأكثرهم تطبيقا. سمت السنة، يبقى عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أكثرهم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانوا في السنة سواء، قال فأقدمهم هجرة، أي الأكبر سنا. أكبرهم الأول، أقدمهم هجرة، أي أكثرهم وأقدمهم التزاما. دلوقتي احنا بنقولها ايه؟ التزاما. الأخ ده اللي بقاله مثلا 20 سنة في الالتزام، يبقى ده أقدمهم هجرة، لأن الهجرة زمان غير الهجرة الآن. الهجرة الآن هجرة الذنوب والمعاصي. هجرة الذنوب والمعاصي يعني الالتزام، أو ده ما ربنا فتح عليه وهداه وبدأ يعرف طريق المسجد ويعرف طريق أهل الخير ويعرف طريق أهل الإيمان، يبقى أقدمهم هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما، يبقى أقدمهم إيه؟ إسلاما. فده رجل معمر في الإسلام بقاله 60 سنة مسلم، فده يقدم. ثم الأكبر سنا، ثم قرعة، ما فيش بقى بعد كده خالص، يبقى إيه؟ في الآخر قرعة. وهذا فيما إذا حضرت الصلاة وأرادوا أن يقدموا أحدهم، فإن كان المسجد إمام وحضر فهو الأولى، ده الإمام الإيه؟ الراجح. طبعا لو كان جميل الصوت زينوا القرآن بأصواتكم. الحديث اللي ورد في تحسين القراءة بالقرآن دي في مجملها على الاستحباب، فيبقى الواحد برضو يصلي وراء واحد صوته جميل، ده أمر جميل. لكن لو كان في الحفظ، الحفظ أولى من تزيين الصوت بالقراءة. فهمتم؟ يجب تقديم الأولى في الإمامة. وإن لم يوجد إلا فاسق كمن يحلق لحيته أو يشرب الدخان ونحوهما صحة الصلاة خلفه. شوفوا قالوا إيه؟ عشان مشاكل الإخوة دي برضه، حالي لا يصلى خلفه. يا جماعة المسلمين، عقيدة أهل السنة والجماعة والطروش الطحوية نص كده أن يصلى خلف كل بر وفاجر. ده بيشرب، ده بيعمل، ده بيسوي، لا شك أنه يقدم من هو بعيد عن مثل هذه الصفات. لكن هل تصح الصلاة خلفه؟ نعم تصح الصلاة خلفه. من الفاسق؟ من خرج عن طاعة الله بفعل كبيرة دون الكفر أو بالإصرار على صغيرة. احفظوا التعريفات دي عشان كل شوية لما تيجي تقول له مثل هذا فاسق، ده فاسق. ففاسق دي يعني حاجة يعني عند الناس لما تيجي تقول له حكم ترك الصلاة متردد ما بين الكفر والفسوق، فهذا فمن ترك الصلاة فقد فسق. فسق، فاسق، أعوذ بالله، فاسق، خلاص. إيه فاسق دي؟ فاسق دي مصيبة سودة. من خرج عن طاعة الله بفعل كبيرة دون الكفر أو بالإصرار على الصغيرة. ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة بحذر، يعني تيقن أن الإمام مثلا بطلت صلاته مثلا، فلا يصح أن يصلي خلف رجل يعرف أن صلاته فسدت، إلا لمن لم يعلم. يعني هو الإمام مش فاكر، وبعد كده تذكر بعد أن انتهى من الصلاة أن هو إيه؟ أن هو كان على حدث أنه ما توضاش، والناس مشي صلاتهم صحيحة وهو يقيت. ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة بحدث أو غيره إلا لمن لم يعلم، فتصح صلاة المأموم وعلى الإمام الإعادة. تبارك، تصح صلاة المأموم وعلى الإمام الإيه؟ الإعادة. طيب، مسابقة الإمام. قال تحرم مسابقة الإمام في الصلاة، ومن سابقه عالما ذاكرا بطلت صلاته. من سابقه عالما ذاكرا بطلت صلاته. أما التخلف عنه، فإن تخلف عن الإمام لعذر كما لو سهى، وهو بيصلي شرط شوي، فهو سهى أو غفل أو لم يسمع الإمام حتى سبقه، دي كلها أعذار. زي بقى لما بتبقى ما فيش ميكروفونات وبتاعه وناس بتصلي بره فناس بتصلي بطريقه وهو بيصلي بطريقه تانية، مثل هذه الامور معذور فيها، فانه ياتي بما تخلف به مباشره ويتابع الامام ولا حرج عليه. بطبيعه الحال مساله المسابقه هذه لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معكم، انما جعل الامام ليؤتم به. شوفوا بقى، للمأموم مع الامام اربع حالات. للمأموم مع الامام اربع حالات: المسابقه، الموافقة، المتابعة، المخالفة. المسابقة، وهو أن يسبق المأموم الإمام في التكبير أو الركوع أو السجود أو السلام أو غيرها، وهذا الفعل لا يجوز، ومن فعله فعليه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام، فإن لم يفعل بطلت صلاته. يعني هو ركع، الإمام لسه ما ركعش، قال لك استنى بقى لغاية ما الإمام يركع ويبقى احنا إيه مع بعض، لا كده صلاته بطلت. لا، هو ركع بعدين تبين له أن الإمام لم يركع، يرجع تاني بسرعة وإيه يتابع الإمام. يبقى من سبق الإمام بتكبير أو بركوع أو سجود أو سلام أو غير ذلك فهذا الفعل إيه؟ لا يجوز. الموافقة، وهو أن تتوافق حركة الإمام والمأموم في الانتقال من ركن إلى ركن كالتكبير أو الركوع ونحوهما، وهذا خطأ ينقص الصلاة. هو بيركع مع الإمام بالضبط، بالضبط بقى برضو في حالات السجود كتير الناس بيعمل الحركة دي، إن هو مثلا لو كبر زي ما تبقى فيه بعض المساجد فعشان يراعي الميكروفون والحاجات دي فيروح مكبر من أعلى عقبال ما ينزل يكون هم أصلا معاه أو سبقوه. مثل ذلك إذا توافقت حركة الإمام مع المأموم من انتقال من ركن إلى ركن كالتكبير ونحوه فهذا خطأ ينقص الصلاة لكن لا يبطلها ولا يكون عليه إثم إن كان لا يتعمد مثل ذلك. المتابعة، وهو أن تحصل أفعال المأموم عقب أفعال الإمام، وهو الأمر المطلوب من المأموم وبها يحصل الاقتداء الشرعي. المتابع يتابع الإمام، هذا هو الرأي، أن هذا خطأ ينقص الصلاة، هذا خطأ ينقص الصلاة ولا يبطلها. المخالفة، هو أن يتأخر المأموم عن إمامه حتى يدخل في ركن آخر، وهي لا تجوز لما فيها من ترك الاقتداء. عشان كده قلت لكم في إيه، في مخالفة يسيرة، إنما المخالفة الكثيرة أنه هو يبقى الراجل دلوقتي مثلا ساجد فهو في السجود بقى ايه يعني فتحت معاه حبتين فلسه الدعوه عايز يقولها فقال كذا كذا فهو التاني ايه تلبس بالركن اللي هو الجلسه ما بين سجدتين فراح هو مثلا قاعد كده وهينقل للسجده الثانيه يعني كان هينتقل من الركن الى الاخر فكده يبقى ايه لا ده يبقى مخالفه كثيره انما المخالفه اليسيره ان هو يا دوب مثلا يقولها ويلحقه بسرعه معاه دي مخالفه يسيره لا تترتب على الاحكام. من دخل المسجد وقد فاتته الصلاه مع الامام الراتب فالواجب عليه وعلى من تخلف معه ان يصلوا جماعه، ولكن فضلها ليس كفضل الجماعه الاولى، يعني احنا قلنا ان الجماعه الثانيه مشروعه بس بشرط ما يكونش الجماعه الثانيه تكون سبب وذريعه لفساد ويكون متعمد المخالفة للإمام، يقول لك أصل الراجل ده أصله مش عارف بيشرب إيه والراجل ده مش عارف هنصلي وراه. فمثل هذه الأمور ينبغي أن يعني ينبه الناس فيها في المساجد. من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة للسائلين، ومن أدرك الركوع مع الإمام فأدرك الركعة، فيكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يكبر تكبيرة الركوع إن أمكنه، وإن لم يمكنه نواهما بتكبيرة واحدة، يبقى يقول الله أكبر وينزل على طول يشرع له ذلك. ليه يا جماعة المسلمين؟ التكبير حكمه ايه؟ لا، تكبيرات الانتقال واجب وليس ركنا، انما تكبيرة الإحرام هي ليه؟ الركن. فممكن يدخل الواجب هنا يدخل الواجب في الركن، اجتمعوا الاثنين اهو ممكن بتكبيرة ايه؟ بتكبيرة واحدة. من دخل فوجد الإمام قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا دخل معه وله أجر ما أدرك، لكن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع، وتدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام ما لم يشرع في قراءة الفاتحة. دي عشان حكاية حديث الأربعين، ما لم يشرع في الفاتحة تبقى اسمها إيه؟ إدراك لتكبيرة الإحرام، يعني لسه في دعاء الاستفتاح كل ده معاك. يسن للإمام التخفيف مع الإتمام، لأنه قد يكون في المأمومين الضعيف والسقيم والكبير وذو الحاجة ونحوهم، وإذا صلى منفردا أطال كيف شاء. يبقى التخفيف مع الإتمام هذا هو السنة، يخفف مع أن يتم الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى مثل ذلك، فإن منكم الضعيف والسقيم وذو الحاجة. التخفيف المسنون في الصلاة هو الذي يصحبه إتمام الصلاة، يعني من صلى فليخفف، معناه أنه يعمل إيه؟ يؤدي الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ووظف عليه وأمر به، لا إلى شهوة المأمومين، يعني العصر والنصر، لا إلى شهوة المأمومين، ولا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. نقولنا الكلام ده أنه لابد أن يقيم صلبه في الركوع وفي السجود. السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام، وإن كان واحدا فعن يمين الإمام، والسنة أن هم يبقوا في حذا بعض والتاني يبقى خلفه بسيط، حاجة يسيرة جدا، يعني الاثنين رجلهم في بعض بس الثاني يعني بينه وبينه ما فيش سنتي كده. إن كان واحدا فعن يمين الإمام، وإمامة النساء تقف إيه؟ التي تؤم النساء تقف في وسطهن، وسط صفهن. يصح أن يقف المأمومون عن يمين الإمام، المأمومين يصلوا كلهم عن اليمين ماشي، أو عن جانبيه ولا يصح قدامه، ولا عن يساره فقط، يبقى الصف يا إما إن وسطا وبهذا أتت النصوص، وإما أن نصلي الصف يبقى يتجه ناحية الإيه؟ اليمين. إنما إن الصف يتجه ناحية اليسار لا. صفة صف الرجال والنساء خلف الإمام، شوفوا بقى كلامهم، يلي الإمام الرجل الرجال في الصف الأول الكبار والصغار ماشي، وتصف النساء جميعا خلف الرجال، ويشرع في صفوف النساء ما يشرع في صفوف الرجال، إكمال الصف الأول فالأول وسد الفرج وتسوية الصفوف، فاهمين؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أوجب تسوية الصف، يجب على الإمام أن لا يدخل في الصلاة حتى تستوي الصفوف، وأن يأمرهم بذلك، وأن يلي التسوية بنفسه أو يأمر من يسويها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. يقول أبي مسعود رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة. عارفين مسح المناكب دي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخليهم المنكب في المنكب ويسوي بينهم ويمسح عليها عشان يبقوا هما الاثنين لازقين في بعض بالضبط. يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. هذا وعيد شديد أن الاختلاف حالة تسوية الصف يعني متوعد باختلاف الناس وفرقتهم، ولو سوى الناس اليوم صفوفهم وما اختلفوا لكان هذا سببا في تأليف قلوبهم. عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف قال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وقال صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. قلنا ابن حجر الهيتمي يقول إن دي كبيرة من الكبائر، قطع الصف كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قطعه الله. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم أي سووها وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. المعنى إن هو يدخل ما بين حتى أدنى الشيء، يدخل ما بين الفروجات التي تكون بين أصابع الناس أدنى شيء في الصلاة، عشان كده تسوى الصفوف وينبغي أن تسوى أقدام المصلين حتى لا يدعون فرجة للشيطان. كان صلى الله عليه وسلم يقول أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. قال النعمان رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها شرها أولها. قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، إن الله وملائكته يصلون. فإذا كانت صلاة الله عز وجل رحمة وصلاة الملائكة استغفار وأيضا رحمات على أصحاب هذه الصفوف الأولى، أو أنها تكون ثناء من الله عز وجل لصاحب هذه المنقبة، ألا يكفي؟ هذا من فضل حتى تحافظوا على مثل هذه الفضيلة؟ قال البراء: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. قال فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. من يقف خلف الصف خلف الإمام؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام. إذن الأطفال الصغار الذين لم يبلغوا الحلم، هؤلاء لا يكونون خلف الإمام مباشرة، إنما البالغون. ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، العقلاء الرجال الكبار، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هل يكون الصف بين السواري؟ عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف، يعني الصفوف، بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. يبقى الصلاة والعمود في النص ما تنفعش إلا إذا احتجنا إلى مثل ذلك، زي يكون وقت زحام شديد في صلاة جمعة أو غيرها، وقت درس معين فيشرع مثل ذلك، إنما لا يحاج إلى مثل ذلك. كنا نطرد عنها طردا. قال: صفة صف الرجال والنساء خلف الإمام. إذا صلت النساء جماعة وحدهن فخير صفوفهن أولها وشرها آخرها كما تقدم معكم كالرجال، ولا يجوز أن تصف النساء أمام الرجال. إذا صلت النساء جماعة وحدهن، إذا صلت النساء جماعة وحدهن فخير صفوفها، خير صف تبقى الأول وشرها تبقى الآخر، إنما العكس إذا صلوا خلف الرجال يبقى العكس. ولا يجوز أن تصف النساء أمام الرجال أو يصف الرجال خلف النساء إلا لضرورة من زحام ونحوه. وإن وقفت المرأة في صف الرجال للضرورة من زحام ونحوه وصلت لم تبطل صلاتها ولا صلاة من خلفها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. أخرجه مسلم. قلنا كيف يسو المصلون الصفوف. كان الرسول صلى الله عليه وسلم ربما يقول: استووا استووا استووا ثلاثا، هكذا أخرجه النسائي، وربما قال: أقيموا صفوفكم وتراصوا. يجب تسوية الصفوف في الصلاة بالمناكب والأكعب وسد الخلل وإتمام الصف الأول فالأول. قال صلى الله عليه وسلم: من سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. أخرجه المحاملي والطبراني في الأوسط وصححه الألباني في الصحيح. جميل هذا الحديث: من سد فرجة في الصلاة بنى الله له بيتا في الجنة. يصح أذان الصبي المميز. احنا قلنا الكلام ده لما كنا بنتكلم في أحكام الأذان، قلنا الصبي المميز يصح أذانه، إنما الصبي غير المميز قلنا 7 سنين 8 سنين 9 سنين اللي يميز ويعرف يفرق ويعرف يصف الإنسان، عشان أحكام التمييز دي في دخول الصبيان على النساء المنتقبات. يصح أذان الصبي المميز وإمامته في الفرض والنفل، وإن وجد أولى منه وجب تقديمه. كل من صحت صلاته صحت إمامته، ولو كان عاجزا عن القيام أو ركوع نحوها، إلا المرأة، إلا المرأة فلا تأم الرجال لكن تأم مثلها من النساء. إنما شغل الأمريكاني ده ما مش تبعني. هذا يعارض إجماع العلماء على أن إمامة النساء لا تصح. في هذا الكلام أحاديث دلت على مثل ذلك. كل من صحت صلاته صحت إمامته كما تقدم. يصح ائتمام مفترض بمتنفل، المفترض بمتنفل يصح؟ نعم. ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ومن يصلي العشاء أو المغرب بمن يصلي التراويح، فإذا سلم الإمام أكمل الصلاة. نقول تاني بقى كده: يصح ائتمام مفترض بمتنفل. أنت بتصلي الفرض المأموم والإمام إيه؟ متنفل، ينفع تصلي وراه؟ ينفع. طيب هاتوا الدليل. حديث سيدنا معاذ، إيه بقى؟ ما وجه الدلالة؟ يبقى كانت في حقه هو إيه؟ نافلة، فإذا تصح الائتمام بالمتنفل. طيب جميل. طب ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر؟ التاني ده بيصلي العصر وهو داخل مصلي الظهر، تحصل كتير قوي في السفر دي، فيدخل يلاقيهم بيصلوا العصر وهو ما صلاش الظهر اصلا، كان على سفر ونوى الجمع، ينفع يخش معاهم بنية الظهر؟ من يصلي العشاء او المغرب بمن يصلي التراويح، واحد يصلي التراويح تحصل برضه في رمضان الكلام ده، عايز يصلي هو العشاء يصلي بيها، فاذا سلم الامام اكمل الصلاه. طيب، يجوز اختلاف النية بين الامام والمأموم في الصلاه، ولا يجوز الاختلاف في الافعال، عشان كده قلت لك الكسوف لك. فيجوز ان يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب، فاذا سلم الامام قام وجاء بركعه ثم تشهد وسلم، واذا صلى المغرب خلف من يصلي العشاء فها هنا اذا قام الامام الى الرابعه، فان شاء لو هو عايز يعمل هذه، فان شاء تشهد وسلم او جلس وانتظر ليسلم معه. يبقى عندنا يجوز اختلاف النيه بين الامام والمأموم في الصلاه، ولا يجوز الاختلاف في الافعال. هو هيصلي العشاء ورا واحد بيصلي المغرب، ماشي، تحصل دي، تحصل برضه بالظبط في صلاه السفر دي، انك تخش تلاقيهم بيجمعوا في المساجد اللي هي بتبقى في الطرقات، هو بيصلي ايه، ده بيصلي المغرب وهو التاني عايز يصلي العشاء، فيدخل معاه، ده بيصلي المغرب وهو هيصلي عشاء، فيستنى يخلص كده يروح قايم جايب ركعه. اذا صلى المغرب خلف من يصلي العشاء فهنا اذا قام الامام للرابعه فان شاء تشهد وسلم او جلس وانتظر ليسلم معه، يستنى كده لغايه ما الامام ينزل ليخلص الركعه بتاعته وهو يبقى قاعد. طيب، اذا اما الامام صبيين او اكثر وقد بلغا سبعا جعلهما خلفه، فان كان واحدا جعله عن يمينه، يبقى المهم يتم كام؟ سبعة. إذا كان بلغ اجعلهما خلفه، فإن كان واحدا جعله عن يمينه، ماشي. المأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام في الجهرية يقرأ الفاتحة وغيرها ولا يسكت، هم سامع، يبقى يعمل إيه؟ يقرأ الفاتحة هو. إذا أحدث الإمام أثناء الصلاة قطع صلاته واستخلف من يكمل بالمأمومين صلاتهم، فإن تقدم أحد المأمومين أو قدموه فأكمل الصلاة بهم أو أكملوا صلاتهم فرادى فصلاتهم صحيحة إن شاء الله تعالى. واحد ينوب ويصلوا هم، يبقى يتقدم أحد المأمومين يتم الصلاة، إذا شاءوا إن هم يصلوا منفردين جاز لهم مثل ذلك فصلاتهم صحيحة إن شاء الله تعالى. نختم بقى بذكر أقوال الجمهور في هذا الباب سريعا كده. أكثر العلماء بل جمهورهم على صحة اقتداء المأموم بمن يخالفه في الفروع الاجتهادية، وعلى هذا مضى حال الفقهاء الصحابة والتابعين. الفروع الاجتهادية معناه إيه؟ يعني الحنفي يصلي وراء الشافعي والشافعي يصلي وراء الحنبلي. قالوا العبرة في صحة صلاة الجماعة إنما هو باعتقاد الإمام ومذهبه، العبرة باعتقاد الإمام، فالإمام بيعمل كذا فهيسجد للسهو مثلا قبل أو هيسجد بعد، أصله مخالف في المسألة دي فلان، هو على صنيع إمامه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. أكثر أهل العلم على أنه لو اجتمع مع الإمام رجل واحد وصبي واحد وامرأة واحدة كيف يقفون؟ رجل واحد صبي واحد امرأة واحدة، يقف الرجل والصبي خلف الإمام والمرأة من خلفهما. جمهور العلماء على صحة صلاة الجماعة خلف الإمام المسافر، وهو مذهب الشافعي. جمهور العلماء على صحة صلاة الجمعة خلف الإمام المسافر، يصح أن يصلي خلف إمام مسافر، هذا مذهب الشافعي. الصلاة خلف الفساق والمبتدعة، قلنا جمهور العلماء على صحة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع الذي لا يكفر ببدعته، أما الفرق التي تكفر، واحد يقول إن سيدنا علي إله، ده مش شيعي ده كافر، واحد يقول ان سيدنا علي نبي، ده مش شيعي ده كافر، دي ما فيهاش كلام. طيب، فرق الامام احمد بين المعلن ببدعته الداعي اليها وبين المسر، ولم يفرق بين البدعه المكفره وبين البدعه غير المكفره، قال ده انا مش عارف مصر ببدعته، ما اعرفش ده بقى ايه، وبين المعلن ببدعته، لا ده بقى راجل معلن ببدعته ويطلع ويقول انا بقول ان هو كذا، فالامام ما فرقش من هذه الناحيه ان هو كان كده ولا قال، لو كان مصر بالبدعه او معلن بالبدعه، مكفره ومصر، بالذات بقى ان عند الشيعه مذهب التقي، فتيجي تقول له إيه انت بتقول كده، يقول لك ابدا ما فيش اي حاجه من دي، خلاص هتعمل ايه؟ خده على الظهر، لو مش مكفره واعلن عنده ما يصليش عند الامام احمد. طيب، قال الامام مالك لا تصح وراء فاسق بغير تاويل، انما لو فاسق مؤول ماشي، يعني قال لك لا تصح خلف شارب خمر ولا خلف زاني، ده الإمام مالك. جماهير العلماء من السلف والخلف على عدم صحة إمامة المرأة للرجال، الفرض والنفي في ذلك سواء، هذا مذهب فقهاء المدينة السبعة التابعين، ومذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وسفيان وأحمد وداود. قال أبو ثور: تصح صلاة الرجال وراءها. مسكوا بقى هم في أبو ثور، سابوا القصة الأولانية دي خالص وقال لك أهو. قال أبو ثور: من صلى محدثا على غير وضوء متعمدا هل يكفر؟ صلى محدثا على غير وضوء متعمد هل يكفر؟ جماهير العلماء عدم تكفير من صلى محدثا متعمدا، بل هو آثم فاسق إلا أن يستحل ذلك فيكفر، وهو مذهب الشافعي. وفي الحديث وإن كان في الإسناد مقال بعضهم صححه وبعضهم أشار إلى ضعفه، أن رجلا دخل قبره فامتلأ قبره نارا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة بغير وضوء، صلى صلاة بغير وضوء متعمدا. طبعا في صلاة المتوضئ خلف المتيمم تصح؟ جمهور العلماء على صحة صلاة المتوضئ خلف المتيمم الذي لا يقضي. طيب هل تصح الصلاة خلف ولد الزنا؟ جمهور العلماء على عدم كراهة إمامة ولد الزنا. قال أصحاب الرأي: لا تجزئ الصلاة خلفه. اللقطاء بقى أو الحاجات دي أصحاب الرأي يعني المذهب الأحناف. المأموم إذا كان واحدا أين يقف من الإمام؟ عوام أهل العلم على أن المأموم إذا كان رجلا واحدا أو صبيا مميزا يعقل أمر الصلاة فإنه يقف عن يمين الإمام. هل تصح الجماعة في غير المسجد؟ جمهور العلماء بل جماهيرهم على أنه يشترط لصحة الجماعة في غير المسجد ألا تطول المسافة بين الإمام والمأموم، هذا المذهب بطبيعة الحال تصح. قالوا: يصح مطلقا وإن طالت المسافة ميلا، وأكثر إذا علم المأموم صلاة إمامه. ده الصلاة في غير المسجد، يعني هيصلي طب المسافات ما بين الصفوف. الجماعة في غير المسجد، يقول جمهور العلماء بل جماهيرهم على أنه يشترط لصحة الجماعة في غير المسجد ألا تطول المسافة بين الإمام والمأموم، وهذا مذهب الشافعي أنه بره خالص بقى الناس لازم تبقى إيه الصفوف مكتملة. أكثر أهل العلم على صحة اقتداء المأمومين بالإمام في غير المسجد إذا حال بينهما طريق، هذا مذهب الشافعي. قال أبو حنيفة: لا يصح. في الإمام يقرأ الفاتحة هل يقول هو آمين؟ جمهور العلماء على الإمام إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين. صلاة المنفرد خلف الصف هل تصح؟ جمهور العلماء على صحة صلاة المنفرد خلف الصف مع الكراهة، حكاه ابن المنذر عن الحسن والمالك والأوزاعي وأصحاب الرأي، وهو مذهب الشافعي. طيب نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.